زيادتك للغة بالسي في. اها طيب عندك نقطة ثانية ولا ننتقل لسليمان؟ طيب سمي سليمان. بس ابغى اتكلم شيخ عن اثر وسائل التواصل الاجتماعي في في تكوين او صناعة الرأي العام في المجتمعات في المجتمعات. فقد الحكومات او الدول تشوف تقيس مدى ايضا الشعوب عن اشياء معينه او راي الشعب في في في في موضوع محدد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك او تويتر. قد يكون شخص يبغى يعرف مثلا مثلا قياده المراه للسياره مثلا في المجتمع, يبغى يشوف مدى قابليه الشعب فيطرح الموضوع في شبكات التواصل الاجتماعي. شوف يعني هي المجتمعات اصبح صوت الشعب مثلا او صوت المجتمعات توصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. فعن طريق هذه الشبكات قد يكونوا الراي العام السياسه العامه. ما نبغى نتكلم عن الثورات العربيه اللي حصلت بحكم انها مضت يعني وانها اساسها بدات من مواقع التواصل الاجتماعي, لكن في يعني لها دور كبير في توحيد الصفوف في توحيد الاصوات تجاه موضوع محدد يعني او اتجاه موقف صار من شخص او من من من من موظف او من اي شخص قد يكون له حصل منه موقف سواء سيء ايجابي او سلبي مثلا على تويتر يسوي له هاشتاج ويتكلم عن الموضوع. فاصبح وسيله لصناعه هذا الراي العام في المجتمعات. في نقطه ايضا يعني مثلا تريد ان توجه الراي العام الى مثلا شيء يتعلق بغلاء المهور مثلا او غلاء حفلات الزواج مثلا او توظيف الشباب او كذا, ممكن من خلاله تعمل ما يسمى مثلا بالوسم هاشتاج مثلا يعني حمله لاجل هذا الشيء. ايوه بالفعل. فيتكون نوع عام تجاه موضوع محدد. تقيس اصلا بشكل عام قائمه على مبدا يسمونه الكراود سورسنج اللي هو حشد الجماهير اذا قلنا. فهو هذا القائم عليه اصلا انك انتج مجموعات اهتمام تقوم بالتفاهم شيء ايجابي شيء سلبي شيء خاص, فهذا هو القائم عليه. كان موضوع يعني جدا اجتماعي او موضوع سياسي او موضوع اقتصادي قد يتناقش فيه الشعب بهذه الطريقه. ايضا من فوائد مواقع التواصل الاجتماعي انها خلطت الطبقات الاجتماعيه في المجتمعات دخلتها ببعضها. فتلاقي واحد جالس في بيته مثلا بيتواصل مع وزير مع امير مع مسؤول كبير. هذا اذا اعطاك وجه يعني. يعني قد لا في بعضهم يتواصل معك. في بعضهم يتواصل معك يعني قد اذا رحت مثلا لوزير في حجاب يمنعوك عنه لو قصدك يعني فتوصل الرسالة من خلال فرسالة عن طريق تويتر أو فيسبوك قد يجيب عنك يعني يجيب لك رغبتك. فدخلت المجتمعات أوضحت الشخصيات يعني الشخص قد يكون في مقام محدد نزل للناس في علم الاتصال يسمى ألغت حارس البوابة. حارس البوابة ألغته هي فأصبح الناس الطبقات الاجتماعية اختلطت في بعضها في هذه المواقع التواصل الاجتماعي. ففي الواقع صح قد تلاقي الغني والفقير والسياسي والتاجر والموظف. ففي الشبكات هذه تداخل الناس في بعضهم وصار شيء واحد. إضافة أنها أبرزت وأطلعت يا أبوي أعطوني فرصة أتكلم يا أخي صرت أنت المذيع وهو الضيف. يلا عطنا أبو عمر أنا عندي نقاط تفضل عطنا آخر نقطة بالإضافة إلى أنها أبرزت بعض الوجيه اللي ما كان بعدين عطني وجهك انت قاعد حط وجهك محمد ايش رايك نطلع انا وياك والله الظاهر ناخذ بعضينا ونمشي بس يعني تحمست الموضوع بس جاذبيتي يمكن اكبر من جاذبيتك لا بس تحمست يعني الموضوع لا بس انا حسيت اني ما عندي طاقه العفو طيب نخدم الحلقه ونفتك منه وتكملون الشيء الثاني صناعه الاثر حتى أبين أن فكرتي قوية أبين الأثر أقول يا جماعة أنا قرأت الكتاب الفلاني واستفدت كذا وكذا أنا ترى يا جماعة اشتريت الشيء الفلاني ووجدت باستعمال الجهاز أنه حصل لي كذا وكذا هذا أيضا يجعل لأمامك يقتنع بفكرتك. الأمر الثالث تحويل المشاعر أني أثير مشاعر أقول مثلا كيف مثلا تشتري هذا المنتج وهذا المنتج مثلا يصنعه الدولة الفلانية التي تصرف أموالها في كذا فتحاول أنك ما تقول المنتج سيء ما هو المنتج جيد ماشي وضعه ولا تزيده وعيا ما تقدر تكذب على المنتج لكن تلعب بمشاعره أو تحرك مشاعره لأجل أن توجه إلى شيء معين. هذه كلها إذا استطعنا حقيقة من خلال التغريدات القصيرة في تويتر أو الكتابات القصيرة ويبدو لي أن كلما قصرت الرسالة صارت أكثر نفعا وتركيزا حتى في برنامج كيك هذا يعني الذي يستطيع يرسل رسائل واحد مثلا ما في مانع يرسل رسائل فيها نوع من الضحك وكذا لكن يحذر